حصريا على موقع djkimo.com. مستوى انا مش متقارب، انا بعيد هتوصلوا لي بكذا قارب، جو هنا برد قارس وانت عايزه تقربي لكني جارك، حاسس ان انا في عطارد، خدت حاجه من نص دماغي فارت، كسرت انا دلوقتي دارت، كانت معانا بس دلوقتي مش معانا كده غارت، ايه ايه كده طارت، ايه ايه وانا صارت، ايه ايه انا خارق، ايه ايه انا خارق، ايه ايه انا خارق، ايه ايه لما بدخل اي حته من الفتال لو بس انا سيفهمهم كده في ثانيه ان انا صارت، انا خارق شغل بالك كلماري ولا ميجوز انا معايا طلعت من جبهه بالبنايه وتهالي خارق انا راكب همر يا اسطى محمد الشاكوش بصل بصل بيت وانا شغال محل توش بس اديك احساس لبصل وشي كله روج انا في حفله معايا اخواتي انتوا معاكم مين اي حد غيرنا هنا هنسى ما نشوفوش سيبك وانت نفس بس مش عارف انا فين حاسس اني صياده قاعد بفتح غير قروش اه مش شاغل بالك كلماني انا بس شاغل بالك كلماري والاميجوز انا معايا طلعت من جبهه بالبنايه واديتها لي خارق انا خارق فتال لو بس انا سيفهمه كده في ثانيه ان انا صارف انا خارج حصريا على موقع djkimo.com.